إقامة الصلاة ما هو من قسم الأقوال الفريضة الواجبة كفاتحة الكتاب وتكبيرة الإحرام والسلام، هذا والأقوال السنية كالتسبيح في الركوع والسجود كالدعاء، وفي باب الأفعال أفعال الواجبة كالقيام والرفع من السجود والركوع والرفع منه، يعني فعل معروفة في الصلاة وهي محددة في الشريعة نصنا واستنباط. وفيها الأحوال الواجبة كالنية، النية وإن كانت النية تشترط في أول الابتداء متصلة بأول تكبير، النية سابقة على الفعل ولكنها تصاحب الجزء المصاحب لأولها، هذا ركن فيها، حتى نقول إنها خارج الماهية فتكون شرطا داخل الماهية، تدخل بالنية سواء كانت نية الإخلاص الصادقة أو نية التعيين الفارقة، فكلاهما ركن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حتى تكون عبادتك لله، والفارقة حتى تقول هذه صلاة واجبة تصلي الظهر ولا العصر والمغرب ولا نافلة، إنما الأعمال بالنيات أي بنياتها خاصة تتعين. وحال واجب في المجموع إلى الجميع وهو عقل فعلها، أصله في الخشوع عقل أفعالها وأقوالها، تكون ذاكر، فإن ارتقيت فلخشوع لأن أصله عقل الفعل وعقل القول. هذا لا يذكر هل يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ، حتى أصل الحضور ما كان، فكيف الخشوع اللي هو استحضار عظمة الله إعظام المقام وإخلاص المقام والجمع التام وصرف الاهتمام، هذه اللي هي قواعد الخشية ما تستكمل. فذلك لو فرضت في كلها لما صحت صلاة أحد، قال أهل العلم الصحيح أنها واجبة في المجموع لا في الجميع، أو هناك من قال أنها الاستحباب، يعني في هذا المقام حاول أن تكون في بعض أركانها خاشعا. أما العقل راه لابد منه يكون إنسان غير ذاهل عن الصلاة كلا. وفيها مستحبات قلنا تف الفعل، هيئته القبض هي هيئة كمالية وليست كالركوع والسجود، هذا تنزيل المرات يا معروف، وإنما أثيرت الضجة حولها نظر لوجود من ينكر أو من يجادل أو تمثل لها ظرفية معينة، ما الأصل هذا؟ ولذلك قال العلمي ووضع اليمنى على اليسرى لإجلال مقام القراءة إذ هو من هيئات كمالها. جئنا بهذا فيما في أن لو صليت صلاة تنقص هذه الآداب، هذا الآداب في الصلاة، هذا في الصلاة كمجافاة العضدين وإبعاد البطن عن الفخذين، هيئات الكمال في السجود والاستقبال الكلي بكلك، يعني استقبال هذا شرط، لكن استقبال باطن أصابع رجلك هذا من الكمال في حال السجود. لو أخل بهذه المحاسن من العبادة هي آداب ولكن ليس مع الناس، مع رب الناس، فحفظها من تمام الحاجة، والحاجة هنا أيضا مقام الحاجة هو السنن التي هي مكملة للأصل الذي هو الفرض، ولكن ليس بحيث لو فقدت لا رجعت عن الأصل بالإبطال. ولذلك مثلا الذي صلى الصلاة وأخلى ببعض الذكر فيها أو بالذكر فيها المستحب، قل سيدي صلى وما دعا، صلى وما سبح، لا يقال إنها صلاة باطلة، ما قال بل قال هل يسجد أو لا يسجد ولو سهى، لأن عندهم الذكر من قبيل المستحب، وإنما يسجد للسنن المؤكدة والمسائل المعروفة أو للسنن الأخف إذا تكرر ذلك وتوالى. واختلف في تكبيرات الانتقال وأنها إعلام بالانتقال فقط، ولذلك حديث المسيء صلاته كما يسمي حديث خلا من تكبيرات الانتقال ما فيه،

ولو فتح الباب لرجع إذا فرضنا فيه بالكلية لا بجزئي لتصورنا أنه قد يعود على الأصل ببعض الخلل. وهذه المسألة هي التي ينبغي أن يتنبه لها. نعم سيدي. ثم قال رحمه الله: لو فرض اختلالها، الآن الشيء هذه تقول بحيث لو فرض اختلالها بإطلاق لاختلتا من غير عكس باتفاق. لو فرض اختلال الضرورة، مقصد الضرورة بإطلاق معناه بالكلية، لم يحفظ لا جزءا ولا كل، لاختلتا أي مقاصد الحاجة ومقاصد التكميل من غير عكس. معناه من غير عكس، لو فقد مقاصد الحاجة ومقاصد التحسين فإنه لا يؤثر على الأصل باش، أي بالإبطال الكلي ما يمكن أبدا. شوافق ولو اختلتا كلا، إن مردنا بالاختلال هو الانخرام الكلي، لا يعود عليه بالنقد الكامل. لكن باختلال بعض مطلقا يلزم من وجه لبعض حقيقة. لكن لو تصور أنها اختلت أي المقاصد الحاجية والتحسينية بإطلاق فينعكس على الأصل ببعض الخلل الذي هو ما يسمى بالخلل الوجهي، أي في بعض الجهات. وهذا واضح. مثلا لو نجي في باب حفظ العقل، تحريم المسكر والمخدر والمفسد للعقل هذا من قسم الضروري، لأن فيه حفظ للأصل، وتحريم قليل المسكر بل والحد عليه على الراجح، أن الشارب لقليل المسكر يحد، الشارب الذي شارب لأن مسألة تعت قليل كذا نسبي، وما يسكر أيضا يختلف اختلاف الناس، فربما كان مدرعة لإسقاط الحد، فيكون الحد حتى على قليل المسكر، تلو شارب كاس أو نصف أو ربع مسكر قليل فكثير وحرام والحد فيه على الراجح. المفتر، تناول المفتر الذي يؤثر في العقل نوع تأثير لكن لا يصل لحد الإسكان، هو إذن تحسيني من قشم التحسين، لم يجدنا ولم ليس بواجب، لا يجب عليك أن تصون عقلك مما قد يدخل عليه الفطور بدخان أو نحوه. ما تتكلموش ناحية الضرر، هذه ناحية التأثير على ملكة الإدراك حفظ العقل، لأنه لا رجعنا نتكلم على الضرر ترجع أيضا إلى مقاييس أخرى. لكن باختلال بعض مطلقة يلزم من وجه لبعض حققة، يلزم الخلل من وجه يرجع على بعض هذه المذكورات، فإن اختل بالتحسين مطلقا رجع بوجه على الحاجي، وإن اختل الحاجي مطلقا رجع بالخلل على الضروري من وجه. يقول: كما من التحسين للحاجي، كما من التحسين للحاجي ومن حاجي إلى الضروري، فافهم ذا قامين، قامين يعني جدير، قامين بك جدير بك أن تفهم هذه القضية، أو هذا قامين وحقيق بأن يكون كذلك، لأنه ما رجع على الفرع، ضرر الفرع إذا كان بإطلاق رجع ببعض، وإلا لما كان فرع، عدم اختلال الأصلي باختلال الفرع لأنه أصل، ورجوع الفرع على الأصل ببعض النقد يختل كلا هذا هو الذي يجعله فرعا، وإلا لما كان فرعا. فهمت؟ لذلك قال، هل رتب عليه المسائل؟ قال: فتنبغي محافظة على الضرور. هذه نوع من الضرائر في الشعر، سكن هذه محافظة ليستقيم الوزن، وسكن الضرور، شحال ندرك أنا ثلاث ضرائر في شطر واحد، وهذا مما من ضرائر إذا تكاثرت أدرت بسلاسة النص. فتنبغي محافظة، هذا تسكين المتحرك جائز من التغيير في الضرائر، على الضرور أي الضروري، حد فيها النسبة والسكنة ما قبلها، حتى ذاك ما يطلق ما يقال فيه وتحذف ياء النسبة لبقاء كياء الإضافة لبقاء الكسر الدال عليها، لأنه ما يسمى بالكسر الدال توا ما كاينش أيضا، تقول فيها وحذفت

لذاك إن غلبت هنا الحكم للغالب نعم جمعنا والنادر لا حكم له معنى الاعتداد به وليس مقصودا بالتحصيل إذا كان من قبيل المفسدة ولا من قبيل المصلحة الأقل قلنا والمنغمر منهادر من غمر فهو هادر لا يلتفت إليه ونجيب مثل هذه المسألة حتى المنغمر فهو هادر انتبه معي المنغمر منهادر لا تشوش علينا الله يرضي عليك بقى معي شوية ها تفضل أحسن الله عليك اللهم آمين قلنا سيدي مثاله مثلا مفسدة قطع اليدين مفسدة وهي بطر يدين كاسبتين ماذا تكسب كاسبتين متعلق صيانة للأموال أموال الناس سهد في إتلاف النفس لو كان مثلا في إتلاف النفس لكان المفسدة هنا غالبة قلنا مثلا الشرع وضع للسارقة قصاص بقتل السارق لكان هذا في خلل يبدو إنها تسير الفرع أصلا لكن في هذا قطع أداة الفعل أداة الفعل لأنها هي الجانية واحدة الشروط المعروفة شيخ لتقطع أن يكون ذلك في أن يكون المسروق في حرز مش يكون مفتوح معروف وإن يكون من غير القريب المباشر كالزوجي وغيره ما هو مظنة جواز الأخت وإن يكون بالغا للنصاب مش مطلق سرقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السرقة سرقوا البيضة فتقطع يده ليس فيه تحديد لحد القطع لنصاب القطع وإنما سد للذريعة معنى يسرق البيضة فيسرق كذا ثم يتدرج وقيل البيضة المراد به هنا بيضة المغفر اللي هي في الجهاد ولها وقدرت بهذا الاقتراح على كل حال المهم عند العلم بذلك إذن هذه المفسدة منغامرة في وجه المصلحة وهو كفوه عن الفعل هذا ما في شك لأنه الأصل فيها أن تكون مظنة الانزجار كافية وكفوا غيره عن كفوا الغير عن أن يسرق لأن هذه المسألة دائما الحدود تكون في مشهدية لشدة دابهما طائفة من المؤمنين معرفة أنه صرام هذه الأحكام فإنه يكون الأمن على الأموال بسببها هذا الأمن العام إذا قبلته بجزئي في القطع جناية في القطع من واحد إذن هنا المفسدة منغامرة ولا لا مش إذا قطعوا كل الأيدي ما تكونش لا يكون هناك يد واحدة واضح حس شوية توضح لكم نجي الآن في المسائل اللي هي أيضا قد تقع فيها مفسدة قطع اليد المتأكلة بسرطان أو غيره فقرر الطب أنه يجب قطعها لصيانة الجسد أو ينبغي أن تزول حتى يصل الجسد هذا القطع هنا مفسدة في نفسه ولكنها مغمورة في مصلحة حفظ الجسد كله مسألة فيها يؤيدها العقل ويؤيدها الشرع والنظر إذن كنا من غمر فهو هادر لا يلتفت إليه وخطاب الشرع يتعلق بالغالب هنا والنظر الثاني تعلق الخطاب شرعا بها فانظر به بلا ارتياب انظر به أي بهذا النظر وذاك ثم بين لك كيف تنظر الخطاب هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين اقصدا وتخيرا معروف هذا اختلاف التكليفي وذاك أنك أخي هذيك أخي من معترضتين يا أخي ينادي عليك وذاك أنك أخي تناظر مصلحة مع مفسدة يناظر معنى تناظر تقابل بين المصالح والمفاسد وتنظر الغالب منهما فهو محل التعلق بالخطاب وهو المطلوب وكأن المفسدان لا يعتبر الشرع ولا يلتفت لها وبني على الأصل قلنا أن الحياة فيها هذا التباس بين المصالح والمفاسد